السلام عليكم وبركاته رحمة للعالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. انتهى المؤلف رحمه الله الفصل السابق من البيوع وذكر منها ما يحل وما لا يحل، ثم أتى إلى باب الربا. قال باب ما جاء بالربا. أولا، الربا اللغة بمعنى الزيادة، يقول ربى الشيء، ربى العجين بمعنى أنه زاد. وقد جاء الشرع بأنه الزيادة فيما يسمى بربا الفضل، تبيع جنس بجنسه متفاضل، هذا نوع من الربا. وجاء بأنه زيادة في مقابل الأجل، الزيادة على الدين في مقابل الأجل، فتكون زيادة في مقابل الأجل أن يؤجله فيزيده، وهذا يسمى ربا النسيئة. فالربا ربوان، ربا الفضل وهذا موضوعنا اليوم إن شاء الله، والربا النوع الثاني من الربا هو ربا النسيئة، وهو الربا الذي يكون في مقابل الأجل. فبدأ المؤلف بربا الفضل فقال: يحرم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا مثلا بمثل يدا بيد. هذه ست أصناف، وقد ذكرها المؤلف هنا في متن كما جاء في الحديث. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة ولا البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا مثلا بمثل يدا بيد. وقال: ولا تشكوا بعضها على بعض، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى. الذهب المعدن المعروف والفضة كذلك، والبر هو الخمر، قال: البر والبر والشعير معروف والتمر بالتمر والملح بالملح. فهذه الستة التي نص النبي عليها هنا في هذا الحديث، نهى النبي أن يباع شيء منها بجنسه أو بمثله إلا متساوي، شرط التساوي. والشرط الثاني أن يكون يد بيد، يعني في وقت، في نفس الوقت، كما جاء في الحديث: إلا هاء أو هاء، هاء وهاء، يعني خذ وأعط، أو هذه وهذه، في نفس المجلس في نفس الوقت. الذهب بالذهب على كل أصناف، من الذهب فإنه إذا بيع واستبدل بجنسه ذهب لا بد أن يكون متساوي، وزنا بوزن، كما قال النبي: وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى. والفضة بالفضة كذلك وزنا بوزن، والبر بالبر والقمح بالقمح، يقول كله بالشرط بهذين الشرطين، بر ببر، وزن بوزن أو كيل بكيل، ويدا بيد. والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. وقد جاء حديث بلال رضي الله تعالى عنه في التمر أن النبي أرسله إلى خيبر ليأتي بتمرها. النبي قال له أرض خيبر، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاهد اليهود يهود خيبر على أن يصلحوا الأرض كما أصلحت المسلمين بعد أن فتحها المسلمون عنوة، ثم إن النبي استعمل اليهود فيها على أن لهم نصف الثمرة، نصف يهودين في مقابل عملهم النصف وللمسلمين النصف. الرسول أرسل بلال يأتي بثمر خيبر، فلما جاء أتى بثمر الجنيد، الجنيد نوع من الثمر الجيد، فقال له النبي أكل تمر خيبر هكذا يعني هذا الجيد؟ فقال لا يا رسول الله، ولكننا نشتري الصاع من هذا، الصاعين والثلاثة من الجنة، يعني الصاع من ثمر هذا الجنيد جيد، نشتري بصاعين أو ثلاثة، نستبدله بصاعين أو ثلاثة من الجمع، الجمع اللي هو التمر يعني غير الجيد. فقال له النبي أف عينه، تأسف النبي من فعل هذا، وقال له عينه هذا الذي فعلته عينه. ثم قال له إذا أردت أن تشتري جنيبا فبيع الجمع واشتري بثمنه الجنيب، فإذا أردت أن تشتري الجنيب وهو هذا التمر الجيد فبيع الجمع، هو التمر الجمع هذا يعني الأقل جودة، بيعه أولا بالدراهم والدنانير واشتري بثمنه جنيب. فهذا أول قيل إن الربا في هذا الذي استزاد فيبيع شيء من جنسه متفاضل، هذا ربا اللي هو يسمى ربا الفضل، لا يحل هذا. والنبي قال لبلاد في عين الربا. اختلف أهل العلم في الزيادة على هذه الستة المذكورة في الحديث، هذه الستة الذهب والفضة والبر والقمح والشعير والتمر والملح، هل يزاد على هذه الستة فتلحق تصير ربويات ولا فقط في الستة؟ الذين قالوا بأن الربا في هذه الستة المنصوصة فقط هم الظاهرية، قالوا فقط بس الربا لا يكون إلا في هذه الستة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وجمهور أهل العلم الأئمة أربعة وغيرهم قالوا بأنه يزاد عليها ما يشترك وإياها في العلة، يشترك في العلة، العلة التي هي مناط الحكم، فإنه يعني يكون حكمها حكم هذا. واختلفوا في العلة، طب ما العلة في هذه؟ فقال العلة بعضهم ذكر بأن العلة هي الجنس والطاعة، الجنس لأن الذهب والفضة هذول من جنس واحد كل دول نقود، والباقي في الأشياء الذي يشترك فيهم تمر قمح شعير وملح الطعام، أنها أشياء مطعومة تطعم. وبعضهم قال الجنس والوزن والكيف، أنها أشياء توزن أو تكال، أنها كل ما يكال، والبعض قال الوزن والادخار والقوت، أنها أقوات الناس، لكن طبعا الذي يقول الحوت يعني قد يدخل عليه الملح. فعلى كل حال يعني اختلف هذا العلم في العلة الجامعة التي تجمع هذا، فقالوا في الذهب والفضة الثمن انها هي الثمنية، انها هي مثمنات الاشياء تثمن بالذهب والفضة. ومن قال الطعم الإمام الشافعي رحمه الله أدخل في كل مطعوم حتى الماء، لأن الماء له طعم، فلا يجوز بيع الماء بماء متفاضل، بل ينبغي أن يتساوى في المقدار هذا وهذا. قال الإمام النووي الإمام الشوكاني هنا قال وفي إلحاق غيرها بها إلى يعني إلحاق غير هذه الستة بها خلاف. فإن اختلفت الأجناس جاز التفاضل إذا كان هذا الذهب. إذا اختلفت الأجناس يعني كان يبيع ذهب بفضة وبر بشعير أو بر بتمر، الجنس مختلف جاز التفاضل. جاز التفاضل يعني كذا وزن، فيجوز مثلا كيلو أو أوقية أي وزن بالذهب 5 كيلو من الفضة، لأن هنا الجنس اختلف. بوسط مثلا 5 بوسطين تمر أو بوسطين شعير، لأن هنا الجنس اختلف. وقول النبي فإذا اختلفت يعني هذا كله لقول النبي إذا اختلفت هذه الأجناس تبيعوا كيف شيء إذا كان هذا الدين وفق الشرط الثاني، وهو أن يكون المقابلة في الوقت، وأما المقابلة في الوزن والكيل فلا بأس باختلاف الجنس. فيجوز عند اختلاف الأجناس أن يباع يعني الشيء في الجنس الآخر متفاضل، الزيادة مثلا في الشعير على الخمر لأن يعني الجنس مختلف، بس بشرط أن يكون هذا البيع. قال ولا يجوز بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساوي وإن صاحبه غيره. جنس بجنس مع عدم العلم بالتساوي يعني لابد أن يكون قد علم بالتساوي، يعني يبيع صبرة كرة من القمح بمقدار معلوم من القمح، فنقول هذه الكومة من القمح بهذه 20 مثلا يعني كيلة من القمح، ما يحب يجب أن يكون الكيل أو الوزن معلوم هنا ومعلوم هنا. أو هذه القلادة من الذهب بهذا المقدار المعين من الذهب، يجب أن يكون الوزن معلوم هنا ومعلوم هنا. حتى وإن صاحبه غيره، ألا وإن صاحبه غيره يعني مثلا قلادة فيها ذهب وخرز مثلا أو فيها ذهب وناس مثلا أو غيره مع ذهب آخر معلوم لا يجب، بل يجب أن يكون يعني قد علم وزن هذه وزن هذا أو كيل هذا وكيل هذا، فلا يجوز بيع الجنس لجنسه مع عدم العلم بالتساوي وإن صاحبه غيره. ولا بيع الرطب بما كان يابسا إلا لأهل العرائس. الرطب لا يباع بالتمر لأن التمر يبس والرطب ما زال فيه الماء، وقد سئل النبي أن أبيع الرطب بالتمر فقال النبي لا، قال أيجف الرطب إذا أينقص الرطب إذا جف؟ قال نعم، قال فلا يجوز، فلا يجوز بيع التمر إلا بتمر والرطب يباع بالرطب. أما رطب بتمر فالنبي نهى عن بيعه صلوات الله وسلامه. إلا لأهل العرايا، والعرايا هي أن يشتري الإنسان ثمار النخلة بخرصها تمرة، يعني هذه تخرص ما على هذه يعني النخلة من الثمار، فيقال مثلا عليها وسك، ويشتريها بوسك تمر، فهذه رخص فيها، هذه رخصة لأهل العراية. لو يأخذ الإنسان، يشتري الإنسان نخلة من ثلاثة ونحوها، يأكل رطب طول السنة، فيحتاج يشتري، فيقوم يشتريها بخرصها تمر، تخرص يعرف المقدار الذي عليها بخرصها تمر. ففيها الآن يعني قضيتين مخالفتين، القضية الأولى أنها بالخرص، فهي غير معلومة المقدار تماما، لأن الرطب ما زال على يعني على النخلة، أي واحدة. والقضية الثانية وهي أنها بيع رطب بتمر، والنبي قد نهى عن بيع رطب بالتمر، فهذه رخص فيها فقط لأهل العراية، يعني للمنفعة التي فيها، وهي أن يستفيد من يشتريها ب يعني بأكله الرطب في يعني موسمه. كذلك ولا بيع اللحم بالحيوان، لا يجوز بيع اللحم المعروف المقدار مثلا 50 كيلو لحم بشاة أو بشاتين، فهذه لحم معلوم اللي هو هذا ممكن وزنه، ولكن اللحم الذي في الشاة أو في هذه البقرة غير معلوم، فالنبي نهى عن بيع اللحم بالحيوان، وهم جنس واحد، لكن لما كان ما يعلم المقدار فإن النبي نهى يعني عن بيعه صلوات الله وسلامه عليه. ويجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه، الحيوان الحي يجوز أن يباع باثنين أو أكثر من جنسه، يعني كان يباع بعير ببعير أو بعير بثلاثة، فهذا يعني مما أبيح، وذلك أنه قد يكون الواحد من الحيوان أفضل من يعني عدد من مثله، أفضل من عدد من مثله، فيكون نافع مثلا يساوي مجموعة من النياق. ويجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه، لكن جاء في الحديث كذلك أنه لا يجوز نسيئة، يعني أن يشتري بعير الآن ببعيرين إلى زمن، إلا أن يكون هذا يعني يرخص فيه للجهاد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أن عبد الله قال أمرنا رسول الله أن أجهز جيشا، فكنت أشتري البعير بالبعيرين لإبل الصدق، يعني عندما تأتي الصدق، فكان أشتري البعير بالبعيرين نسيئة أو بالثلاثة حتى تأتي الصدق. الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا يعني مستثنى من نهي النبي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، نسيئة لمسافة أجل، وأن هذا إنما رخص فقط لأن هذا كان فيه ضرورة للحرب، فرخص فيه النبي صلوات الله وسلامه. فيجوز بيع الحيوان بالحيوان يدا بيد متفاضلة، فأن تكون شاة شاتين أو بعير لبعيرين، هذا في الوقت، لكن في النسيئة يكون لا، لأن هذا ربا، ولكنه استثني فقط للحرب على الصحيح. ثم قال ولا يجوز بيع العينة، بيع العينة مأخوذ من بيع عين الشيء ثم يعني شراؤه من نفس يعني البائع، نفس المشتري، يعني يأتي الإنسان إلى البائع فيشتري منه سلعة إلى الأجر، ثم يرجع يبيعها مرة ثانية لمن باعها بنقد حاضر الآن، وذلك أن هذه لتكون حيلة على أخذ الربا، فإنسان يريد أن يأخذ مال يعني ربا، فيقوم يصنع هذه الحيلة، يذهب إلى تاجر مثلا يشتري منه سلعة لأجل لسنة، مثلا اشتراها بألف ثم يرجع يبيع للتاجر بثمنها فينقذ ثمنها ويكون عليه 1000 بعد ذلك. فكأنه أخذ ثمنها الآن منه حاضر ب1000 نسيئة. فلأن هذه بيع العينة وإن كان بيع العينة يعني فإن كان بيع وشراء في الوقت لكنه لما كان يعني في واحدة للأجل والثانية بحاضر فإنها من نفس الشخص فالنبي نهى عن يعني عن هذه وأخبر أن هذه من الربا وأخبر أنها من أسباب غضب الله تبارك وتعالى وعقوبته كما جاء في الحديث إذا اتبعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفع عنكم حتى تعودوا إلى دين. وجاء حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها في بيان يعني عظم الأمر في بيع العينة أن أم ولد لزيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه جاءت إلى عائشة وقالت له إني بعت من زيد غلاما إلى العطاء ب1000 ثم بعته إياه ب800 نقدا. فقالت لها بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، أخبري زيد أن جهاده قد بطل مع رسول الله إلا أن يتوب. قد تقولي معنى أم ولد اللي هي الأم التي إذا تسراها سيدها ولدت فكل أم ولدها. فقلت لها أخبري زيد لأن جهاده قد بطل مع رسول الله إلا أن يتوب. فهذا ما إليه اشترت العبد ب1000 ثم باعته ب800 اشترته ب1000 نسية ثم باعته حاضر ب800 فهذا هو بيع العينة. بيع العينة هو أن يشتري الإنسان سلعة بالأجل بزيادة ثم يرجع يبيعها لمن اشتراها منه أقل من هذا ما. فإذا تركنا البيع ونظرنا إلى الأخذ والعطاء نجد أنه أخذ 800 الآن وأصبع لها هذا. إذا كان لنفس الشخص هذا عين، وإذا كان لغير الشخص فهذا توقف. يعني إذا باع واشترى من نفس الشخص هذا العين، وإذا باع واشترى مع شخص آخر اشترى مثلا سلعة بالأجر ب1000 ونزل السوق واحد 800 هذا التورق من الورق. يعني يريد أن يأخذ نقود، واحد يريد أن يأخذ نقود، يريد نقود الآن فماذا يصنع؟ يريد يروح يشتري سلعة بالأجر، يشتري سيارة مثلا 5000 دينار ثم يذهب إلى السوق ويبيعها ب4000 من أجل الورق، من أجل أن يحصل على 4000 فيها. فحصل على 4 دينار لكن اشترى من شخص وباع لشخص آخر. تورق على كل حال يأتي فيما بعد الصحيح أنه يعني طبعا بعض أهل العلم يبيح هذا، ولكن الصحيح أنه لا يجوز. إذا ذكرنا هذا لنعرف الفرق بين التورق وبين العينة. العينة هي بيع نفس الشخص، يشتري من الشخص بالأجل ثم يرجع يبيع له السلعة نفسها ثاني بحاضر. فكأنه أخذ مال حاضر الآن وأصبع عليه دين مؤجل. هذه صورة النوع الأول أو صور النوع الأول من أنواع الربا، وهو ربا الفضل. فيبقى الربا بعد ذلك ثاني وهو ربا النساء، هو الربا الذي يكون زيادة في مقابل التأجيل. أخذ بعض الأسئلة بس ما قرأناه. نظروا الى يعني النقود اللي هي الان الورقية الان انها مختلفة الاجناس. لو كانت النقود الذهبية فهذه لا يجوز بيع الذهب بالذهب الا متناسقا، يعني الذي نهى عن بيع الذهب بالذهب الا مثلا به، سواء كان هذا الذهب مصفوف عملة او حليب او سيف او سبائك او مقطع فيها، فلا يجوز بيع الذهب بالذهب الا وزنا بوزن مثلا به. لو واحد بده يشتري نقود دنانير ذهبية بذهب مقطع لا يجوز له ان يبيع الا هذا ومثلها. اما بيع ذهب بفضة انه يجوز التفاضل. ينظر الان الى العملات على انها مختلفة الاجناس، فان قيمة هذه هي غير قيمة هذه، يعني قيمة الدينار غير الدولار غير اليورو غير الجنيه غير هذا غير. لذلك قالوا لجواز بيعها التفاضل، يكون دينار مثلا 3 دولارات، لانها يعني من حيث قيمة مختلفة فيجوز بيع وحدة من هذه العملة 2 أو 3 أو 4 إن شاء الله. علم أن هذه المعاملة ربا داخلة في الربا، فإن كل من يشترك في هذه المعاملة هم يعني سواء في الفرق، سواء كان البائع أو المشتري أو الشاري أو الكفيل، كما قال النبي لعن يا حبيب جابر لعن رسول الله آكل الربا وموكله وشاهديه، وقال هم سواء. كلهم سواء في الرسول.